يا سلام يا سلام على الحظ لما يبتسم ليا، يا سلام يا سلام يا سلام على حظي لو مرة يبتسم ليا، يا سلام يا سلام على الحظ لما يبتسم ليا، يا سلام على حظي لو مرة يبتسم ليا واشوف عدوي ذليل راكع تحت رجلي، فاكر زمان يا ردي لما سقيت من المر، انسيت زمان يا ردي يما سقيت من المر، يا سلام على حظي لو مرة يتعدل ليا واشوف عدوي ذليل ذليل راكع تحت رجلي، انسي الزمان يا ردي يوم ما سقيتني المر، حسقيك بالكاس نفسه يا عدو المر، حسقيك بالكاس نفسه يا عدو المر، حسقيك بالكاس نفسه يا عدو المر، وفي شدة الحر راح ادوسك برجلي، نجينا يا رب. عليل عليل وبيجرح بيقول له الطبيب اشفيك، مفتش الطب جالك يا عليل يشفيك، عليل وبيجرح بيقول له الطبيب اشفيك اشفيك، مفتش الطب جالك يا عليل يشفيك، وفر دموعك حتمضي في النهاية شيك، وفر دموعك حتمضي في النهاية شيك، كشف كشف وشخص وعطاني قفاه وزم وزم وزم، قال فرصة اغتنمها ولو باقي في أجلك يوم، كشف وشخص وعطاني قفاه وزم، قال فرصة اغتنمها ولو باقي في أجلك يوم، عمره في رمضان واشرب من مياه زمزم، قال فرصة اغتنمها ولو باقي في أجلك يوم، عمره في رمضان واشرب من مياه زمزم، قوم صلي واندم وادعو ربنا يشفيك. جاني الطبيب بدري قال آه يا وعي، جاني الطبيب بدري قال آه يا وعي، قال آه يا ناري جاني Yeah.